قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما يجري فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. وما يجري فيه الربا يعتبر في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، لأن هذه هي المقاييس. نعم. وما يجري فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. الرسول قال مثلا بمثل، كيف نستطيع أن نعرف المثل؟ المؤلف يقول لا يعرف إلا بواحد من أمرين، إما بالكيل فيما يكال أو بالوزن فيما يوزن. ولكن هل يجوز أن نستخدم الوزن بدل الكيل؟ فالكيل أيها الأخوة معيار، ما معنى معيار؟ مقياس للأمور، إناء تقاس به الأشياء، يعني ظرف تضع فيه الأشياء فيقيسها لك بدقة. ولكن أيهما أدق، الميزان أو المكيال؟ الميزان عندما تنظر عموما تجد أنه أدق. لماذا؟ لأن الميزان يعطيك وزن الشيء، ولكن قد لا يكون القصد إنما هو ماذا؟ الوزن، لأن الأمور تختلف خفة وثقلا. ولذلك في أمور يختص بها الكيل وأمور يختص بها الوزن. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل. يعني ليس معنى هذا أيها الإخوة، ربما يفهم بعضكم أننا لما نقول العلة مثلا في النقدين الثمنية أو كونهما ذهبا أو فضة أننا لا نزينهما، لا، كيف نعرفهما؟ كيف نعرف التفاضل؟ يعني ربما بعضكم يقول: أنتم قلتم العلة مثل الثمنية في النقدين، وفي الأمور الأخرى الطعم والكيل، أين الوزن؟ ليس معنى هذا أن الوزن سقط، لكن نحن نقول العلة. فرق بين العلة وبين أن تتخذ مقياسا. فأنت كيف تعرف أن قطعة الذهب هذه أكثر من هذه؟ عن طريق الوزن، ما يمكن عن طريق الكيل، ولا يمكن أن تخرص ذلك، لأن الخرص لا يفيد في ذلك جزاف وتخمين لا يجوز شرعا. إذن المعرفة، ولذلك لو ذهبت إلى الصواغ الذين يبيعون الذهب تجد أنه عندهم موازين دقيقة، لو وضعت الريش عليها لأثرت فيها، موازين دقيقة، لأنه بالنسبة للنقدين ينبغي المماثلة الدقيقة. إذن كيف نعرف ذلك؟ عن طريق أنت ذهبت ماذا لتشتري ذهبا، لا بد أن تعرف قدر ذلك، ولا بد من التقابض. قال: والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم رحمه الله وغيره. قال: ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا، ولا موزون كيلا للخبر. نعود للعبارة: ولا يجوز مكيل ماذا بمثله وزنا. نعم، أعدها. ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا. ولا يبيع، ولا يجوز بيع مكيل بجنسه يعني بمثله وزنا، هذا هو رأي جماهير العلماء. ولكن وجد من العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: إذا تحققنا من التساوي، يعني عندما يكون التساوي دقيقا، فلا مانع أن ينزل الميزان من مكان المكيال عندما نتحقق، لكن العكس لا، ما تستخدم المكيال مكان الميزان، لأن الميزان يختلف عن المكيال، فالميزان فيه دقة أكثر كما ذكرت لكم. نعم. قال: ولا موزون كيلا للخبر، ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيار. ما هو الخبر؟ ذكر الكيل وذكر الوزن، الكيل كيلا والموزون وزنا. قال: ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر. رأيتم، ولأنه لا يلزم ماذا؟ تساويهما في أحد المعيارين. نحن الآن نقول مثلا لما نأتي نقدر صدقة الفطر ماذا نقول؟ إحنا نكيلها كيلا، أليس كذلك؟ ومع ذلك يجوز الوزن، فيقال 2.5 كيلو والاحتياط إلى 3 كيلو تعدل صاعا. صاعا من بر أو صاعا من شعير أو تمر أو زبيب. إذن تجد أن الأصل في ماذا؟ هو الكيل. فأنت لا تذهب، نحن ما نقول يعني 2.5 كيلو أو 3 تساوي صاع، لا، نقول الصاع هو الأصل، لأنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الأحاديث الصحيحة. صدقة البر صاع من شعير، بعض الروح صاع من بر، صاع من تمر، صاع من أخط، إذن نص على الصاع. لكن نأخذ الصاع، الصاع المعروف على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقياسه معروف، فإذا قسناه من نوع معين وقلنا يصل إلى مثلا 2.5 كيلو، نقوم نأخذ بالأحوط فنزيد ربع كيلو، فهذه فيها خير. إن كانت زائدة فلنا عليها أجر وثواب من الله، وإن كانت هي المقدار فنكون قد احتطنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر لتفاوتهما في الثقل والخفة. هذا ثقيل وهذا خفيف، هذا رطب وهذا يابس، فتجد أنها تختلف. ربما تأتي بصاع من الرطب مثلا الجديد وتزينه ما يكون 2 كيلو، ربما يكون 6 كيلو أو 5. إذن أنت كي تزن تأتي بماذا؟ باليابس. إذن قضية اعتبار هذا عن هذا ليس على إطلاقه، ولذلك الشيخ الإسلام قيد ذلك بأن نضمن التساوي في سلعة من السلع، نعلم أن هذه السلعة وبنوعها مثلا نوع من الأرز، نعلم بأن الصاع يعادل كذا من ماذا؟ من الوزن. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين. ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، ما معنى جزافا؟ يعني تخمينا أو تقديرا غير معروف. فأنت لما تأتي إلى كومة من التمر أو من القمح لا تستطيع أن تعرف قدرها من حيث الكيل والوزن إلا لو كلتها وقستها، هذا معنى هذا، هذا معنى الجزاف. تأتي بقطعة من الذهب لا تبيعها بقطعة أخرى من الذهب، ولا بمجموعة من القمح فتبيعها بمجموعة أخرى، ماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تحدد المماثلة إلا عن أحد طريقين، إما الكيل وإما الوزن. قال: ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين ولا من أحدهما، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. لأنه كيف تبيع مثلا كومة من التمر بكومة من التمر أو من القمح بكومة من القمح لا تعرف مقدارها؟ إذن هذا هو الربا، ونحن عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل. إذن لا بد من المماثلة، ولا يمكن أن تتحقق المماثلة في شيء مجهول القدر، ولكن هناك في الصفقة جازت في غير الربا، كما ترون تأتي وتشتري تلك ماذا الكومة من التمر والزبرة تقول بكم فيقول لك ما كذا. فرق بين أن تبيع كومة من التمر بكومة من التمر، فأنت بعت ربوي بربوي من جنسه لا بد من التساوي والتماثل، لكن أن تشتري الكومة هذا جائز، جائز تخفيفا، يعني خفف الغرر الموجود فيها. ولذلك ترون العلماء لما تبيعها إلا مثلا قفيزا ونحو ذلك ترون التفصيل في ذلك الذي مر به. قال رواه مسلم رحمه الله: ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك. وما قال رحمه الله: وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن، لأنه أحصر. وما لا يكال وما لا يوزن، إذن هناك أشياء لا تكال ولا توزن، كما نجد مثل الثياب وكذلك أيضا الحيوانات، هذه لا تكال ولا توزن، وكذلك هذا في الأصل، وكذلك أيضا أنواع الخضروات وكذلك الفواكه البيض، الرمان إذا دخلنا في التفصيل، الخيار، القثة، أشياء كثيرة جدا، كل أنواع الفواكه، هذه كيف نعمل فيها؟ إذن يقول المؤلف: وما لا يكال وما لا يوزن، ماذا نفعل فيه؟ يقول وما الأصل فيه، تفضل. قال: وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن لأنه أحصر. يعتبر ماذا؟ المقياس في ذلك والمعتبر هو الميزان. لماذا؟ لأنه أخصر وأحصر وأدق. طيب كيف ذلك؟ معنى هذا بأننا إذا لم نجد أصلا لهذه الأمور التي نبيعها أو نشتريها، لا يكون لها أصلا في عند أهل الحجاز من الكيل أو الوزن، يعني لا نجد أنها تكال ولا توزن عند أهل الحجاز، لأنه سيأتي بعده مباشرة المكيال ومكيال أهل الحجاز والميزان ميزان أهل الحجاز، يعني المكيال ومكيال المدينة والميزان إنما هو ميزان مكة. إذن في الأصول التي لا نجد أنها تكال ولا توزن عند أهل الحجاز وليس أيضا لها عرف وعادة عندهم، ماذا نعمل بها؟ يعني أنتم تعلمون هناك أمور لا تكال ولا توزن ولكن تعارف الناس عليها، كما نرى الآن في بعض الفواكه والخضروات تباع كذا، يضعها كومة ويبيعها أو في صندوق ويبيعها، هذه من العادات والعرف الذي تعارف عليه الناس. لكن إذا لم نجد لها أصلا في كيل ولا في وزن عند أهل الحياة، ولم يكن عرفهم أيضا لم تكن موجودة عندهم من حيث العرف والعادة، فماذا نفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نطبق في ذلك الميزان، لأن الميزان خفيف سهل التناول، هو أحصر وأخصر وأقرب، أيضا أقرب شيء تستطيع ماذا؟ أن تعرف الدقة فيه، يعني أن تدقق فيه الأمور وتعرف مقياسه، أو أنك ترد ذلك إلى عرف أهل تلك البلاد إن كان موجودا عندهم. المؤلف هنا اختصر العبارة كثيرا وهذا هو مراده، يعني مرة أخرى يقول المؤلف: ما لم يكن له أصل من كيل أو وزن عند أهل الحجاز، يعني لم يكن معروفا عند أهل الحجاز كيلا ولا وزنا، ولا يشبه ما جرت عليه عادتهم وعرفهم، فإننا نرده إلى الوزن. لماذا نرده إلى الوزن؟ قال: لأنه أحصر، لأنه أوفق، لأنه أقرب، وإلا طبقنا أيضا فيه ما اعتاده الناس في تلك البلاد وتعارفوا عليه. هذا هو توضيح ما أراده المؤلف. قال رحمه الله: ومنه ما لا يتأتى كيله. قال: طيب، قد يسأل سائل فيقول: مثل ماذا؟ مثل ما قلت لكم، الخضروات، ومثل البيض، ومثل الجوز، ومثل أيضا اللوز، وكذلك مثل أيضا الخضروات كما ذكرت لكم بجميع أنواعه، والفواكه، البرتقال والموز والتفاح والكمثرى وغير ذلك، والبطيخ وغير ذلك، كلها تدخل ضمن هذه الأشياء التي لا توزن ولا لو قدر، يعني في تلك البلاد لا يوجد لها وزن مثلا. الآن تعلمون البرتقال أصبح يوزن وهذا جائز، تحدده ويباع جملة أيضا، يعني جزافا، كل ذلك جائز، لأننا إذا جعلنا العلة لما مر بنا هي الطعم والكيل فإنه يخرج عن أبواب الربا، لأننا قولنا الكيل يجوز أن نبيعه وزنا، يجوز أن نبيعه جزافا. لماذا؟ لأنه لا ربا فيه. الأمر الآخر بأننا لا نبيع شيئا بشيء هنا، فأصله يجوز، يعني نفس الذي يجري فيه الربا، القمح والتمر، لك أن تشتريه بالدراهم والدنانير ولا تنظر إلى قدر هنا، لأنك ما بعت شيء بشيء من جنسه ربوي،